لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب الملخص الفقهي وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف حفظه الله تعالى، قال: باب في أحكام الذكاء. باب في أحكام الذكاء. والذكاء لغة هي إتمام الشيء، وإصطلاحا العق والشق والقطع، ويراد به يعني في ذلك إتمام ذهوق نفس الحيوان الذي يسمى الذبح، الذي يسمى الذبح. يبقى الذكاء هي الذبح من جهة أخرى، أو يعني إتمام زهوق نفس الحيوان. قال المصنف: قال: لما كان من شرط حل الحيوان البري أن يكون مذكا الذكاة الشرعية، وأن ما لم تجري عليه تلك الذكاة يكون ميتة حراما، كان بحث الذكاء ومعرفة ما يلزم لها مهما جدا. الحيوان البري ما لا يجوز لنا أن نأكله، المأكول يعني، إلا أن نذكيه. نعم. قال: وقد عرفها الفقهاء رحمهم الله بأنها ذبح أو نحر، ذبح أو نحر الحيوان المأكول البري بقطع حلقومه ومريئه أو عقر الممتنع منه. قال: سميت عقر الممتنع منه. قال: سميت بذلك أخذا من المعنى اللغوي، إذ الذكاة في اللغة إتمام الشيء، لأن ذبح الحيوان معناه إتمام زهوقه، يعني خروج روحه. قال تعالى: حرمت عليكم الميتة، إلى قوله تعالى: إلا ما ذكيتم، يعني الخنقة والموقوذة والمتردية، إلا ما ذكيتم. قال: أي أدركتموه وفيه حياة. المنخنقة والموقوذة والمتردية هذه الحيوانات لا يجوز أكلها وهي ميتة، إلا أن ندركه وفيه شيء من الحياة، لسه في حياة. منخنقة، موقوذة، متردية، يأتي تفصيلها، أو أدركناه فيه حياة، فهذا نزكيه، إن إحنا نريق منه شيء، نريق منه الدم. قال: أي أدركتموه فيه حياة فأتممتم زهوقه، ثم استعمل ذلك في الذبح، سواء كان بعد إصابة سابقة أو ابتداء، سواء كان ذلك كان بعد إصابة سابقة، يعني الحيوان ده كان أصيب، يعني وقع مثلا أو نحو، بس لسه في حياة، أو ابتداء هو سليم وأنا اللي هذبحه، يبقى لابد من تذكية الحيوان البري. قال: وحكم الذكاة أنها لازمة، لا يحل شيء من الحيوان المقدور عليه بدونها، لأن غير المذكى يكون ميتة. وقد أجمع أهل العلم على أن الميتة حرام إلا لمضطر. وقال تعالى: حرمت عليكم الميتة. قال: إلا السمك والجراد وكل ما لا يعيش إلا في الماء. يبقى الحيوانات لا بد من تذكيتها، أما غير المذكى فهو ميتا، إلا السمك والجراد وكل ما لا يعيش إلا في الماء، ميتة البحر يعني، فيحل بدون ذكاء لحل ميتته، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما يرفعه يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أحل لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان الحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. هذا الحديث رواه الإمام أحمد وغيره، وصححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته. هو الطهور ماؤه، ماء طهور البحر، لأنهم كانوا يسألونه عن الوضوء بماء البحر. الحل ميتته، ميتة البحر عموما لا تحتاج إلى ذكاء، لا تحتاج إلى ذكاء. يبقى نفهم من ذلك أن حيوان البر لابد من تذكيته، لابد من تذكيته. أين إلا ما كان من الدم، إلا ما كان من الحوت والجراد، أو الجراد يعني كحيوان بري. قال ويشترط للذكاة أربعة شروط، يشترط للذكاة أربعة شروط. قال الشرط الأول أهلية المذكي الذابح يعني، أو اللي هيستحل هذه هذه الدابة. قال بأن يكون عاقلا ذا دين سماوي من المسلمين أو أهل الكتاب، فلا يباح ما ذكاه مجنون، لأن المجنون ممكن يرتكب مخالفات سواء حسية أو معنوية وعليه، فلا يترك له مثل هذا، مخالفات حسية كأن مثلا يقطع في غير المحل، أو أنه مخالفات معنوية كأن يسمي عليها والعياذ بالله أسماء الأصنام نحو ذلك، وإحنا لا ندري ماذا قال وماذا فعل ونحو ذلك، أو سكران، أو طفل لم يميز. قال لأنه لا يصح من هؤلاء قصد التذكية، لأنهم لا نية عندهم، لأنهم النية منفصلة عنهم. قال لعدم العقلية فيهم، والعقل مناط التكاليف. ولا يحل ما ذكاه كافر وثني أو مجوسي أو مرتد أو قبوري، لا يحل ما ذكاه كافر. ما هو اليهود والنصارى كفار، لكن هيأتي التنبيه بالتفصيل على ذلك، لكن غير اليهود والنصارى لا تحل ذبائحهم، وثني مجوسي مرتد قبوري والعياذ بالله، يعني شرك، عنده شرك مشرك، ممن ينادون الموتى ويلوذون بالأضرحة ويطلبون من أصحابها المدد، لأن هذا شرك أكبر والعياذ بالله. وأما الكافر الكتابي، هنا إشكال يعني، طيب لو أن إنسانا من هؤلاء يفعل ذلك جهلا ولا يدري أن هذا شركا، الذبيحة على الأصح تصح مع التنبيه الشديد عليه في أن هذا شرك، فإن عاد فهو كافر مشرك بذلك والعياذ بالله. قال وأما الكافر الكتابي وهو اليهودي أو النصراني، قال فتحل ذبيحته، فتحل ذبيحته. اليهودي والنصراني تحل الذبيحة بتاعته، لقول الله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، لأن هم أصلا مأمورين بالتذكية مثلنا تماما، مطلوب مأمورين بتذكية الحيوان بالذبح وإراقة الدم ونحو ذلك. أما ما يفعله بعض اليهود والنصارى في البلاد الأوروبية وغيرها من صعق الحيوان بالكهرباء ونحو ذلك، فهذا يمنع لا لأجل أنهم يهود أو نصارى، إنما يمنع لأجل أنهم لم يذكوه تذكية شرعية، غير مذكة تذكية شرعية. قال أي ذبائح أهل الكتاب من اليهود والنصارى حل لكم أيها المسلمون، وهذا بإجماع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال طعامهم ذبائحهم. قال ومفهوم الآية الكريمة أن الكافر غير الكتابي لا تحل ذبيحته، وهذا بالإجماع أن الكافر غير الكتابي لا تحل ذبيحته، وهذا بالإجماع، يعني هناك إجماع على أن الكافر غير أهل الكتاب ذبيحته لا تجوز. والحكمة في إباحة ذبيحة الكافر الكتابي دون غيره من الكفار أن أهل الكتاب يعتقدون تحريم الذبح لغير الله وتحريم الميتات لما جاءت به أنبياؤهم، بخلاف بقية الكفار فإنهم يذبحون للأصنام ويستحلون الميتات. يعني اليهود والنصارى جاء في كتبهم أن الذبائح لابد من تذكيتها، وعليه فالأصل في طعامهم الحل، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. أما أن يستقذر الإنسان ذلك ده أمر آخر، لكن لا يحيل هذا إلى التحريم. لو إنسان ما بيحبش يأكل من إيد اليهود أو النصراني ده أمر آخر، هو الاستقذار، أما من حيث الحلية فطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. قال ابن عباس طعامهم ذبائحهم. نعم. الشرط الثاني نعم. أي نعم، الأصل في ذبائحهم أنهم يسمون عليه، يسمون الله، ده الواجب عليهم، وأنهم يذكونها، أنهم يذكونها. طيب لو أنهم يذبحونها لكن لا يسمون الله، لا يعني مثلا باسم الصليب مثلا، تمام، يقولون باسم الصليب مثلا نحو ذلك. هيأتي على هذه المسألة كلام آخر، وهي مسألة التسمية. مسألة التسمية إذا صرح بتسمية إله شركي فإنها لا تؤكل. لو قال باسم الصليب وذبح، أو قال باسم المسيح وذبح، هذا لا تؤكل. نعم. أما إذا لم نعلم فالأصل في ذبائحهم الحل. إذا لم نعلم شيئا فالأصل في ذبائحهم الحل. نعم. الشرط الثاني قال توفر الآلة. قال فتباح الذكاء بكل محدد ينهر الدم بحده. كل محدد يعني له حد، له حد. قال سواء كان من الحديد أو الحجر أو غير ذلك، المهم يكون له حد بيقطع، حد بيقطع. إنما ما ينفعش إنه هو يزكى بمثلا مثقل ولكنه مش محدد، حجر مثلا ويضرب الداء الحيوان، لا، هذا لا يزكى به. نعم. وأحيانا يكون محدد لكنه بيقطع مكان غير صحيح، غير سليم، مكان غير سليم، أو بيضرب في مكان غير صحيح، فهنا هيحولها. زي مثلا بعض المصانع التي فيها ذبح الدواجن، فالمفترض أن في ماكينة والدجاج بيبقى موجود على سير، السير ده بيجي الدجاجة بتيجي عند جزء معين، ينزل سكينة، تنزل سكينة كده تقوم تقطع رقبتها، تقطع رقبتها، تقطع رقبتها. وإن كان القطع ده نفسه في نظر، لكن دي تذكية ممكن. لكن المشكلة في ماذا؟ ما إذا تحركت الدابة فنزلت الآلة على دماغها، الآلة نزلت على دماغها، فقد يكون ذلك أو قد تكون بذلك موقوذة في هذه الحال، قد تكون في ذلك موقوذة. موقوذة يعني انضربت على دماغها حاجة فماتت بسبب الضربة دي، فهذه لا تحل لأنها غير مذكاة. قال ما عدا السن والظفر، إنه لا يجوز إن الإنسان لو عنده حد حتى في ظفره إنه يقطع به، أو بسنه يقطع ويذبح، يعني يأخذ أصلا حيوان يعني صغير، فلا يحل الذبح بهما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم فكل، ليس السن والظفر. ما أنهر الدم يعني الشيء المحدود اللي هيقطع وهينهر الدم، خلاص يبقى دي تذكية. ليس السن والظفر، ليس السن والظفر، نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله هذا تنبيه على عدم التذكية بالعظام، إما لنجاسة بعضها أو لتنجيسها على مؤمن الجن. يعني العظام لا يجوز أن احنا نذكي بها، إما لنجاسة بعض العظام أو لتنجيسها على مؤمن الجن، أو أن احنا بنلوثها على مؤمن الجن، لأن هذا طعام مؤمن الجن. وتمام الحديث قال وسأحدثكم عن ذلك. أما السن فعظم، يعني إيه الحكمة بالنهي عن السن والظفر؟ قال أما السن فعظم، والعظم ممكن يبقى نجس وممكن يبقى فيه تنجيس لطعام الجن المؤمن، فلا يحل الذبح به. وقال وأما الظفر فمدى الحبشة، وأما الظفر فمدى الحبشة، أي هذا سكين الحبشة، فلا يحل الذبح به. دي طريقة أصلا بيعملوها الحبشة إن هم يذبحوا بالظفر، وهذه الطريقة منهي عنها في الإسلام. ولعل والله أعلم يعني هذا فيه تعذيب للحيوان والله أعلم. الشرط الثالث قطع الحلقوم، إنه شرط في الذبح الثالث قطع الحلقوم، وهو مجرى النفس، مجرى النفس، وقطع المريء وهو مجرى الطعام والشراب، وأحد الودجين وهما الوريدان، يعني الدام كده مجرى النفس وبعد منه مباشرة مجرى الطعام ومجرى والودجين بيبقى عند الحيوان عرقين هنا، فيقطع الودجين دول أو يقطع واحد حتى واحد منهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وتقطع المريء والحلقوم والودجان، والأقوى إن قطع ثلاثة من الأربعة يبيح، سواء كان فيها الحلقوم أو لم يكن. فإن قطع الودجين فإن قطع الودجين أبلغ من قطع الحلقوم وأبلغ في إنهار الدم. قال: والسنة نحر إبل، والسنة نحر إبل، هي لعلها والسنة نحر الإبل، الله أعلم. والسنة نحر الإبل يعني مش الذبح، الإبل مش بتذبح إنما بتنحر تطعن. قال: بأن يطعنها بمحدد في لبتها. الإبل بتطعن في اللبة، يعني بيضربها بفنجر أو نحو ذلك، هو ذا نحر الإبل. نعم. وهي الوهدة التي بين أصل العنق والصدر، وذبح غيرها في حلقه. يعني الإبل تنحر وبقية الأشياء تذبح. نعم. طيب لو واحد عكس صح مع الإساءة، صح الذبح مع الإساءة، أين؟ قال الله تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، البدن اللي هي الإبل ونحو ذلك، والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف، يعني وانتم بتنحروها اذكروا اسم الله عليها صواف، وهي قائمة، يعني وهي قائمة بخلاف الذبائح الأخرى فإنها تلقى على جنبها. قال: فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. قال: والحكمة في تخصيص الذكاة في المحل المذكور وفي قطع هذه الأشياء خاصة لأجل خروج الدم السيال. ليه الحكمة في الأماكن دي التحديد هي اللي بتقطع؟ إن هذه الأماكن هي أفضل أماكن لتصفية الدم من الجسد للذبيحة. قال: لأجل خروج الدم السيال، لأن هذا المحل مجمع العروق، ولأن ذلك أسرع في زهوق الروح فيكون أطيب للحم وأخف على الحيوان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ذبحتم ذبيحة فأحسنوا الذبحة. ده في رفق بالحيوان، في كذلك يعني طيب اللحم نفسه، إنه الدم بيخرج أكبر قدر من الدم طبعا من جسم الحيوان. قال: وما عجز عن ذبحه، وما عجز عن ذبحه في المحل المذكور لعدم التمكن منه، ممكن حيوان ما احناش قادرين نعمل الحكاية دي معه لعدم التمكن منه، مش عارفين يمسكوه، كالصيد والنعم المتوحشة والواقعة في بئر ونحوها. الصيد بالأبعيد، فبنصطاده بنرمي بشيء أي جزء بجسمه خلاص، هذه تذكيته. والنعم المتوحشة، الأنعام المتوحشة اللي مش قادرين نمسكها خلاص، يجوز ضربها من بعيد ببندقية بحالة نحو ذلك. والواقعة في بئر ونحوها، دابة مقدور عليها لكنها وقعت في بئر، وعلى ما الناس ينزلوا يجيبوها من البير ويطلعوا تكون ماتت، فوهي في البير نفسها ترمى بأي شيء يريق أي دم من أي جزء من جسمها. قال: تكون ذكاته بجرحه في أي موضع من بدنه، ويكفي ذلك في ذكاته، لحديث رافع قال: ند بعير فأهوى إليه رجل بسهم فحبسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ند عليكم فاصنعوا به هكذا. ند بعير يعني هرب، شرد بعير الإبل خصوصا فيها نوع من الرعونة، فممكن البعير يهرب ومحدش عارف يمسكه. قال فلما ند البعير الرجل أهوى إليه بسهم وضربه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ند عليكم فاصنعوا به هكذا. لو الحيوان مش قادرين أنتوا تمسكوه خلاص يبقى يجوز تذكيته بهذه الطريقة. وروي ذلك عن علي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم. قال: وما أصيب من الحيوانات كالمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إذا أدركت وفيها حياة مستقرة فذكيت حلت. كل الأشياء دي بقى الحيوانات المنخنقة والموقوذة هيأتي تفصلها، يجوز بعد ما تصير على هذا الوصف طالما فيها لسه حياة يجوز إن احنا نذكيها قبل أن تموت. قال تعالى: حرمت عليكم الميتة، إلى قوله: والمنخنقة والمنقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، أي إلا ما أدركتم وفيه حياة فذكيتموه فليس بمحرم. قال: والمنخنقة هي التي التف على عنقها حبل ونحوه فخنقها، والموقوذة هي التي ضربت بشيء ثقيل، والمتردية هي التي تسقط من شيء مرتفع، والنطيحة هي التي نطحها حيوان آخر برأسه، وما أكل السبع أي افترسه الذئب ونحوه. إذن هذه الأشياء يجوز أن تذبح قبل يعني أن يعني تموت إذا كان فيها حياة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الذكاة المجزية في هذه الأنواع، قال: متى ذبح فخرج الدم الأحمر الذي يخرج من المذكى في العادة ليس هو دم الميتة فإنه يحل أكله، ولو مع عدم تحركه بيد أو رجل أو طرف عين أو مصع ذنب ونحو ذلك في الأصح. سبحان الله، الحيوان مجرد ما يموت طبيعة الدم بتختلف، سبحان الله العظيم، بحيث أنه لو خرج منه دم لو جرح يعني هو ميت طبيعة الدم بتختلف عن ما لو جرح قبل يعني أن يموت. قال الشرط الرابع: أن يقول الذابح عند حركة يده بالذبح بسم الله، يعني هو بيذبح يقول بسم الله، لقوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. ولو جمع معها بسم الله الله أكبر لكان حسنا. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ولا ريب أن ذكر اسم الله على الذبيح يطيبها ويطرد الشيطان عن الذابح والمذبوح، فإذا أخل به يعني ترك التسمية يعني لابس الشيطان الذابح والمذبوح، يعني بقى له حظ فيه. قال: فأثر خبثا في الحيوان، وكان صلى الله عليه وسلم إذا ذبح سمى. والشيخ أشار للحديث وهو: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر. قال: فدلت الآية على أن الذبيحة لا تحل إذا لم يذكر اسم الله عليها وإن كان الذابح مسلما، انتهى. قال: ويسن مع التسمية التكبير، يعني يستحب أن يجمع بين التسمية والتكبير بسم الله الله أكبر. قال: فدلت الآية على أن الذبيحة لا تحل إذا لم يذكر اسم الله عليها وإن كان الذابح مسلما، هذا كلام ابن القيم، وهذا أحد الأقوال في مذاهب العلماء في مسألة التسمية في الذبح، التسمية في الذبح. فالعلماء اختلفوا في الحقيقة في ذلك، ماذا لو تركت التسمية عند الذبح، إذا تركت التسمية عند الذبح، اختلفوا في ذلك، وبعضهم فرق بين الترك عمدا والترك سهوا، والترك سهوا أسهل طبعا من الترك عمدا، أسهل من الترك عمدا. والراجح ما ذهب إليه الشافعي رحمه الله تعالى، وهو حل متروك التسمية، حل متروكي التسمية لو حيوان لم يسمى عليه سواء كان عمدا أو خطأ. يعني إنسان ما سماش عليه، واحد ذبح وترك التسمية، أو إنه هو طبعا سهى عنها تأخف، طبعا الأشد إنه يتركها عمدا. فالعلماء اختلفوا، فمنهم من قال إذا تركها عمدا فهي ميتة لقول الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، ومنهم من قال بالكراهة، ويعني قال بحل الإيش الذبيحة. ومن هؤلاء الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وهذا هو الأرجح، أن الذبيحة تحل حتى ولو تركت التسمية عمدا، ولكن بشرط أن يكون الذابح أهلا للذبح، أن يكون الذابح أهلا للذبح، يعني أن هذا الشخص يكون ممن يحل تحل ذبيحته، تحل ذبيحته، ما يكونش مجوسي ولا مشرك وكذا ونحو ذلك. طيب ما هو الدليل على ذلك؟ لا استدل به الشافعي ومن ذهب إلى هذا القول، استدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها قالت أن قوما قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قومنا يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا. بعض الناس بيسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، حديث في البخاري وغيره، قالوا يا رسول الله إن قومنا يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا. قال سموا عليه أنتم وكلوا، سموا عليه أنتم وكلوا. قالت وكانوا حديث عهد بالكفر. فهنا أخذ الشافعي رحمه الله وطائفة من أهل العلم أنه حتى وإن تركت التسمية فإن الذبيحة تحل بشرط أن يسمي الآكل، إن الآكل نفسه قبل ما يأكل يقول بسم الله وهكذا. قال وللزكاة آداب، فيكره أن يذبح بآلة كالة لقوله صلى الله عليه وسلم وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. آلة كالة يعني آلة بردة، زي ما نقول إحنا في التعبير العام سكينة بردة، هذا يكره للذابح أن يفعل ذلك، لأن هذا فيه تعذيب للدابة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال وليحد أحدكم شفرته، يعني يجعلها حادة بحيث تقطع فورا، نعم، وليرح ذبيحته. وابن عباس رضي الله عنه مر على رجل، يعني هل هذا يعني يتعلق بالمسألة القديمة دي، قال ويكره أن يحدها والحيوان يبصره، أيضا يكره للذابح أن يحد الآلة والحيوان أمامه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن تحد الشفار وأن توارى عن البهائم، يعني ما يبينهاش للإمام. ولذلك ابن عباس مر برجل يحد شفرته وهو يعني ممسك به يعني الشاة، فقال أتريد أن تقتلها مرتين؟ فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، فإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قد مر برجل فعل فعلك، فقال أتريد أن تقتلها مرتين، أو كلمة نحوها. فهذا في نوع من تعذيب الحيوان، ويكره أن يوجه الحيوان إلى غير القبلة. الحقيقة هذا لا دليل عليه، يعني يقول أنه يكره أن يوجه الحيوان عند الذبح إلى غير القبلة، هذا لا دليل عليه. ويكره أن يكسر عنقه أو يسلخه قبل أن يبرد. البعض لسه الحيوان لسه يعني عمال فيه نبضات ونحو ذلك، ويبتدي هو يعمل إيه؟ يقطع، وعمال يقطع فيه. النبي صلى الله عليه وسلم قال في ذلك لا تعجلوا الأنفس قبل أن تزهق، لا تعجلوا الأنفس قبل أن تزهق، يعني ما تعودوش تقطعوا في الحيوان وهو لسه بيطلع في الروح. أي نعم. وإن كان الحديث ضعيف لكنه قيل أنه صحيح عن عمر، أوقف على عمر رضي الله عنه. قال: والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى، وذبح البقر والغنم مضادعة على جنبها الأيسر، والله أعلم. نقف على باب في أحكام الصيد إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.